أما ما رواه أبو داود مستعد بن يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. فهذا الحديث قد اختلف فيه. فضعفه طائفة بمصدع هذا وهو مختلف فيه. من صاد ذا العين؟ اي نعم. مصدع. مصدع. عندكم شيء؟ حفظا بس. ومصدع ابو يحيى المعرقب. ما هو ابن يحيى. نعم. قال السعدي زائغ جائر جائر عن الطريق. مصدع ابي يحيى. اي نعم. واما ما رواه ابو داود عن مصدع ابن يحيى عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. فهذا الحديث قد اختلف فيه. فضعفه طائفة بمصدع هذا وهو مختلف فيه. قال السعدي زائغ جائر عن الطريق. وحسنه طائفة وقالوا هو ثقة صدوق لقواله مسلم في صحيحه وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري مختلف فيه أيضا. قال يحيى ضعيف وفي رواية عنه ليس به بأس. وقال غيره صدوق. وقال ابن عدي قوله ويمص لسانها لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي رواه. وفي إسنادي أيضا سعد بن أوس مختلف فيه أيضا. قال يحيى بصري ضعيف وقال غيره ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات. يا الله دائما ذكر. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وسنده ضعيف فيه محمد بن دينار وسعد بن أوس وكلاهما فيه مقال. وضعفه أبو داود وابن حجر وغيرهما. ثم أيضا مثله منكر. مثله منكر لأن نص اللسان قد يتضمن شيئا من الريق ريقها أو وليق الإنسان معفو عنه. ريق الإنسان نفسه معفو عنه. أما كونه يأخذ ريق غيره هذا شيء خارجي. المقصود أن الحديث ليس بصحيح لهذه العلل ثلاثة. والسعدي هو ابن الزجاني ظاهر يعقوب بن الزجاني السعدي. المقصود فيه في العلل الثلاث ضعف سعد بن أوس ومحمد بن النار والاختلاف في توثيق مصدع حاصل أنه ليس بصحيح. التقدير لا بأس به والإنقاذ لا بأس لكن كن لمصدع لسانها وصحيح لا. نعم. هذا يرجع إلى الصناعة. كان سند جيد وتعليل ضعيف جرح غير مفسر أو ضعف غير مفسر يعتمد. إذا كان جرح مفسر مبين أو مخالف للقواعد الشرعية والأصول الشرعية يعتبر فاحشا مخالفا للقواعد والأصول. نعم. نعم. زيارة. معرقل. يصدع. ابن. أبو يحيى الأعرج معرقل. قد يكون مصدع بن يحيى وهو أبو يحيى. قد يكون النبي أبي. راجع تهذيب. نعم. وأما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل

في نفسه الحارث بن عبيد مسلول من السائل وفي داوود بن معيد في آخر وفي العنبة الكوفي في نفسه عبد الله بن مروان يروي عن أبي الشعداء مسلول من السائل وفي داوود بن معيد في وقت ابن عمه الكوفي الملائم وهو الاخر نعم ابن عمه الكوفي النخعي وهو عمه بن مروان وابوه من السادسه ايضا بنين السادسه هذا مو الرابع ابن عمه الثقفي وهو محمد بن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن بن خالد مسؤول من الرابع قل أول نعم حارث بن عبيد نعم على هذا يكون حديث مقارب لكن يعرض المعنى أو يعرض المعنى قارب نعم لماذا سكت عن أبو داود مقارب ولا يقول ابو داود فيه ما ذكر في سنده وما به وهم شديد كوده وحيث لا فصالح خرجته انما راى فيه وهم شديد بينه والا سكت سكت عنه معناه انه يرى انه صالح ينبغي المؤمن ان يحتاط لدينه نعم عن الأعرف عن أبي هريرة بن الأعرف في آخر الأهل عدة مرات أن بينه وبين الأعرف من أجل عدة الأدب واسم الحارث وزوج شبان ما هي فكرة الأعرف لا أنبس عن الأعرف عن أبي هريرة الأغر أنبس الأغر نعم عن الأغر عن أبي هريرة بدل الأعرج الأغر بدل الأعرج يراجع السنن هذا سنة أبي داود قلنا إن شاء الله أبو الأربعاء والخميس نراجع السنن وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عن من أكل وشرب ناسيا وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به فإنما يفطر بما فعل هذا من رحمة الله لأن الناس ينسون الصوم من رحمة الله أن العبد إذا شرب أو أكل ناسيا فصومه صحيح وهكذا لو جامع ناسيا على الصحيح فإنه لا يفطر بذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا الله قد فعلت رواية الحاكم وجماعة من أخطأ في رواية الناس فلا قضى عليه ولا كفارة نعم رواية الحاكم وغيره لا بس فيها من أخطأ في رمضان أخطأ في لقل أخطأ رواية الناس فلا قضى عليه ولا كفارة نعم وهو من أحدنا من وغيره يرتجم نعم ينبه الى انت عنده صائم وتعرف الصائم تنبه الى اراد ان يفعل شيء ما يجوز يلمس مع النجس هذا نجس مع النجس يريد ياكل طعام مسموم تقول هذا ما يجوز يريد طعام مسموم هذا في كلام نعم تنبه على ما يخفى عليه ما يضره نعم من قال احسن الله اليك لا ينبه لان هذا رزق ساقه الله اليه لكن الأكل في رمضان ممنوع والشرب ممنوع منكر لكن إذا كان إذا أراد أن يأكل ويشرب منكر عليه ما أراد يفعله في رمضان وممنوع أنت من تبناسي أنت ذاكر لكن نفس الأكل يعني ليس ممنوعا من ذلك لو ما عنده لو كان ما عنده أحد ما يفعل لكن ما دام عنده أحد ينبهونه يقول باب النصيحة باب إنكار منكر من ظاهر أنت ما تعلم القلوب هذا منكر ظاهر كان النبي يقبله الصائم او عنا ولا ولو فعل ذلك نقلتها له في رسول الله أسره. نعم. فإنما يخبر بما فعله وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناس. فصل. والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والحجامة والقي. وقال يعني أخذ من المعنى نعم نعم نحتاج ما يضر نحتاج أمه الطائف ما يضر ما يكفي إذا سبق فيها هكذا لو قرأه الطائف الاختيار ما يضر صوم إذا احتلم النهار صوم. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النسائي رحمه الله تعالى الرخصة في أي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. والذي صح صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والحجامة والقي. والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب لا يعرف فيه خلاف ولا يصح عنه في الكحل شيء. وصح عنه أنه كان يستاق وهو صائم. وذكر الإمام أحمد عنه أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم. ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم. قاله الإمام أحمد. ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم. قال الإمام أربعة أربعة لكن الحجامة والقي لأن استقاء يجلب القي يطلبه. أما إذا غلبه فلا يقتل بذلك كما حديث عليه الصلاة والسلام ومن درعه القي فلا قضى عليه ومن استقاء فعليه القضاء. أما الضحى فلا يصح فيه شيء. وجاء في عدة أخبار أنه ارتحل أنا بعض الصحابة قالوا ذلك ارتحل وهو صائم. فالكحل ليس من مثل الأكل والشرب وليس من يبطل الصائم وليس له شبه بفعل الأكل والشرب. ولهذا الصحيح أنه لا يبطل الصائم لكن إذا تركه ليلا استعمله في الليل يكون هذا أسلم ومن خلاف العلماء. قال بعض أهل العلم إنه إذا فعله ووجد طعمه في الحلق وأثره في الحلق أفطر. والصحيح أنه لا يفطر بذلك ليس يزال أي مبلا عاديا كالأكل والشرب نحو ذلك الأنف. ولكن قد يوجد أثر كحل في الحلق فلا يؤثر ذلك إفطارا. ولكن كونه يجعله من بيت باب دع ما يهيئه إلى ما لا يهيئه. وأما الحجامة فيها الحديث الصحيح الحديث الصحيح أفطر الحاجم والمحجوم. من قول أحمد رحمه الله لم يصح أنه احتجم وهو صائم لأن نظر لأن نظر بغير الصحيح أنه احتجم وهو صائم. فهذا عند أهل العلم محمول على أنه كان قبل أن يعني حجام من الصائم أو كان في نافلة فأفطر أو في السفر المسافر أمير نفسه إذا أصام وإذا أفطر أو لمرض يجيب له ويفطر كما قال القيم رحمه الله بما يأتينا. الله عنك. الجماع الحديث الوارد أهلكت وأهلكت ما يدل على أنه مفطر. نعم. ما يعتبر يعني أمرا خاصا الجماع بالإجماع لكن الشوم والجماع الجماع أيضا كذا بإجماع المسلمين أنه مفطر هو خامس. نعم. إنها لكم الشرب منها الحجامة وقيل استدعاء. نعم. لكن اعتباره يعني ما ورد في السنة، لأنه قال بعد ذلك والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب. نعم. نقصنا. لا شوف السنة على قلت يا رب ولك وقعت على الله في الأرض الصحيحين. نعم. لا تحليل ما يقف الدم ما يقف تحليل ما يلحق بالحجاب. نعم. نعم صحيح حديث نعم نعم نعم كفارة إذا كان في رمضان ثم نقر في القضاء أو في أي صوت نذر الكفارة لا يحيي الكفارة في القضاء مع التوبة نعم إنما الكفارة هنا إذا أكل إذا جامع في رمضان نفسه في سنة رمضان فهي عذر هذا هو دعائي كفارة. أما لو جاء في رمضان في السفر أو هو مريض بإذن الله الفطر فلا يجوز كفارة عليه. نعم. كفارة. قول الصحيح أنه لا تتفق فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل أنه ما في الذين أحوج إليه إلا خلقوا أهله. لم يأمره بالقضاء. نعم. نعم عليها هي دي يبع عليها الاثناء وعليها كفارة في نعم إذا جامع في الثاني النفس أو الكفارة لا أثم عليها وليس عليها فعليها قضاء موسع قل موسع لأن لما دخل فيه وجمع نعم ليس بالصحيح نسم الجبر فطرة من العين. نعم. فطرة من العين. مثل كحل. لكن تركها في الليل أحوط أولى. الجبر. والجبر كذلك. غبية. لا تفطر. إلا المغذية تفطر. الجبر المغذية من ترك الوصف. أما ما كان من تشكيل الآلام في وريد أو في عضل لا يفطر. الجبر هذا الصواب. ما كان لتشكيل الآلام. ليس للتغذية نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حتى انت الصائم انا اقوى طريق الفطر لهذا الاصل الغالب في الاتفاق الا ان تكون صائما فلا يخطا في الامر هو الصائم نعم حق الدم الصائم نعم حق الدم الصائم حتى الان اختلف الدم واقرب الله تعالى منها يفطر لانه من يسوي لا من يسوي لا نعم اذا هل كلا هذا الرسول نعم وهل كلا أيضا لغسلوه يغذى بالدم سواء من طريق الجبر أو من طريق الرضا فقط نعم هذا يسمى التحليل ما يغفر نعم هذا إذا كان هو من باب الاحتياط يعني ليس من الحجامة من كل وجه طريق الحجامة في فكرة أخرى لكن إذا أخذ دم كبير وقرر من باب الاحتياط الحق لها بالحجامة على وجهه هذا يشتك بعض المرضى نعم والله أنت حالك الله أعواض العلاء نسمي كثير من الإجابة هو أكثر من الإجابة نعم المحشي نعم المحشي علق على قوله الحجامة تعليق طويل فيه حديث أبي سعيد قال إسناد الصحيح فدل على نسخ الفطر والحجامة فوجب الأخذ به فإن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة دل على نسخ الفطر بالحجامة نعم رأيكم في هذا أحسن الله إليك ورأيكم في هذا الكلام هذا حاشي أقرأ من أول على الحجامة شو

وقال الأكرم قلت لأبي عبد الله روى محمد بن معاوية النسابوري عن أبي هريرة عن السدي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فأنكر هذا ثم قال السدي عن أنس قلت نعم فعجب من هذا. قال أحمد وفي قوله أفضل الحاجم والمحجوم غير حديث ثابت. قال إسحاق قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار ولا آخرة بل قد روي عنه خلافه ويذكر عنه من خير خصال الصائم السواك رواه ابن ماجه من حديث مجالد وفي ضعف. السواك سنة مطلقة في أول النهار وآخره كما قال صلى الله عليه وسلم السواك مطلق منه مرة فقط. قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل منهم وغلقت مع كل صلاة ويشمل صلاة الظهر وصلاة العصر الصائم وغيره. السواك يسحب للجميع في أول النهار وآخره هذا هو الصواب ومن كره آخر النهار فقد غلب. نعم الإمام أحمد رحمه الله هذا أبو أحمد رحمه هذا رأيه في هذا وطبق احتبت احتجم وصائم لكن مثل ما قال المقيم غيره من هذا محجوم محجوم على أنه كان قبل النهي قبل أن ينسي منها أو كان في حال النفي وإن كانت له أن يخطر بالإجابة وغيرها أو كان في حال السفر أو في حال مرض. قال المقيم رحمه الله لا يتم الاحتجاج على عدم تفطير الصائم بالحجامة لحديث احتجم وصائم إلا بعد التأكيد أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون احتجامه وصائم بعد النهي. الأمر الثاني يكون في فرض. الأمر الثالث لا يكون في سفر. الأمر الرابع أن يكون له علة مرض تسمح له بالإفطار. إذا تمحدت هذه الأمور الأربعة أنكر الاحتجاج به على عدم إفطار صائم الحجامة ولا سبيل إلى تثبيت واحد منها. نعم ما ثبت أحمد في هذا الحال. نعم كان ما ثبت كان عنها رحمه الله. نعم نعم لا ثبت عن النبي هو عن الصحيحين إن احتاج شيء يزيل الشعر إن احتاج أو محتاج له حجامة في الذخيرة أو في الجلد ما لكن في الرأس لا بأس من الحاجة. قال بعضهم كف بيضعف الثلاثين أو لبسها أو ثلاثين أما يأخذ من الرأس. وقال بعضهم يعفى عن شيء قليل حل الحجامة والأحوط أنه كف محتاج ومحرم في الرأس والأحوط أنه كف عن أخذ الشعر ليأخذوا الحجامة يعني من طعم ست مساكين ثم يحاج ينفع من عيوه أو بساعة ثلاثة أيام أو بنفسه. نعم ولا إذا ما عليه في الحاجة في المرض. نعم قوله ولا صح عنه أن هنا الصائم عن السواك أول النهار ولا آخرة صحيح غير قاضية لم من عن السواك من خير الإسراء يعني يريد إلى بطلان حد يستاكم الغداء ولا يستاكم العشاء الحديث ضعيف غير من خير خصال الصائم كان ضعيف لكن عمدها على غيره. أصح ما في هذا قول الرسول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل منهم والله في الصحيحين عند كل صلاة هذا يشمل الظهر والعصر. فصل وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم. مرك والله عنك حديث السابق في سنن أبي داود حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهى فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. في السند عن الأغر بعض الطاقات في نسخة عن الأعرج راجع سنن أبي داود فإذا هو عن الأغر حدثنا عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذا كان الإنسان يريع الشهوة يحسن نفسه لا لا يفعل، وإذا كان لا يحسن فيه فلا بأس. ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قتله وصاله. يعني الأغر يعني الأغر عن الأغر عن أبي هريرة إنك يعني عاجل نعم تقريب نقر بكلام على أبي عمس من أعرف أن سنة لا بأس بالمعنى فالأغره من بلدي المسلم بكلام أو بلدي عليه ما جميع نقسم والله غسل الدم وإعادة الدم في الكلى غسل الكلى مع غسل الدم وإعادة الدم الصائم إذا كان يتحمل الصيام ولا يريد أن يفطر قال إن هذا يقضي لأنه إذا ما بنا الدم خارج نعم ينبغي له يفطر مريض يقضي نعم بعض المرضى يقضي هذا يعطى عادة لأنه يضطر إليه ولا لحيلة في القضاء وما لحيلة فهو يعفى عنه أنه نوع من النفخ من ذيق النفخ القليل الذي لا يلحق بالأخذ والسلام إنه ينقش عنه نعم والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ابتحل وهو صائم وروي عنه أنه خرج عليهم في رمضان وأنه مملوكان من الإكمد ولا يصح وروي عنه أنه قال في الإكمد ليتقي الصائم ولا يصح. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر. ومع ذلك لم يكن في الواحد شيء يعني الصائم لا في فعله ولا النهي عنه أعلى الله الصحابة حلاله الصائم وهو لا يضر ليس له مضطرات وإذا جعله ليلا من باب الاحتياط فهو من رسول الله حتى نعم. ثبت عن عمر فعلا نعم ثبت عن عمر صحيح ثبت عن بعض الصحابة من الصحابة أكثر ما أذكر عمر نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لذة المعروف أسود له لمعان نعم نعم لا لا سنة الحال سنة كان يفعله أن يتغير في الليلة من الليلة في حال الله من الليلة أو إلى وراء ليلة ولا سنة من إثمت من الحديث من بلد من الشعر وإلا من البصر نعم ما يرغب لا بتعمد هذا ما يرغب ما لا لا يستعرض لأنه يعمل عنده وإلا استعرض وتعمد إلى الطرق لأنه نهور في الاتباع أما إذا دخل ألفا ما يتصل ما يرغب نعم لا يتعمد بس ولا حرج نصر في يدي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم وما استكمل صيام شهر غير رمضان فما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان، ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، ولم يصم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط، ولا استحب صيامه، فروي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه. رواه ابن ماجه في الصيام: باب صيام أشهر الحرم. كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان، ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، ولم يصم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط، ولا استحب صيامه، فروي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه. رواه ابن ماجه في الصيام: باب صيام أشهر الحرم. في سنده داود بن عطاء ضعيف باتفاق. وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد وجد ان منك من عمل الجاهليه وعدهم اذا صام بعض اصحاب اليوم القديم ولا صيام الجاهليه يصومون كله. نعم الجاهليه يصومون كله. قال الله عز وجل: نقل انهم من اعمالهم لهذا كلها اجراد، لان يرجى بها اذا صام بعض اصحاب اليوم القديم ثلاث ايام من الشهر لم يكن على طريق. نعم. صاموا قط. صاموا ثبت. صاموا قط. نعم. نعم. نعم. يوم الرجل. صام يوم الرجل. ما عندنا صحيح. ما عندنا موضوع هذا موضوع. ما عندنا. نعم. ما انظر حال. نعم. اقبل الحديث الصحيح. اضرب صيام بدر وما شهر هو المحرم. يعني عادي. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر ايام البيض في سدر ولا حضر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أياما في سفر ولا حضر. ذكره النسائي: كان يحض على صيامها. ذكره النسائي أخرجه النسائي بالصوم: باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنده يقول ابن عبد الله القمي فورع. وفي سنده يعقوب بن عبد الله القمي وهو ضعيف، وكذا الراوي عنه وهو جابر بن ابي المغيرة القمي. بعد: وكان يحض على صيامها. لا يبدا الان هو يبدا بما لا قال على ابن القيم ورحم في هذا ان علق جابر بالسبب عنده لازمة كما قال هو الكتاب الحافظ المقدم يطلب أشياء تشكو على أشياء لأنه هنا يسمى بها من القتل فإنما من أعلاه من جيبة ذكرها لهذا تحتاج إلى كما علق عليها ثلاثة أيام قول الكتاب قول في عقوب عندك عليه؟ نعم، ما عندي عليه. نعم. نعم. نعم.

لا شك أنه أفضل يوم الشمس والكلام بس أصع مع النبي أو مصع على المعنى نعم

وعليها تدل الأحاديث ويجتمع شملها الذي يظن تفرقه ويتخلص من دار النسخ بغير ضرورة. وغير هذه الطريقة الصواب في هذا أن هذا لم يجوز النسخ وعاشورا لم يستبعن صيامه وكان مؤكدا من قبل رمضان ثم نسخ رمضان تأكيده وما تجوز الاستقلال. وأما الفرق فلا بد من تجيبه من الليل أن يحصر وعاجة صحيح. ثم أيضا لو لم يكن في حد عاجة ولا حد حصر فإن الله أوجب علينا صوم رمضان ولا يتم ذلك إلا بالنية مبيتة. فإذا لم يبيتها فات جزء من الصيام جزء من النهار لم يصوم فلو وجب أن يبيت النية حتى يصوم رمضان الذي أوجبه الله عليه. بخلاف النافلة فلا بأس يصوم من النهار قبل أن يأكل وفي حج عائشة ومسلم دخل عليها قال عندكم شيء قال إني إلى صائم تجدد الصيام من النهار فلا بأس بذلك النافلة لأن النافلة يتوسع فيها يصلي الإنسان صائما وقاعدة في النافلة ويصوم لا النهار النافلة لأنه يأكل إذا كانت لا قبله وقت. أما الفريضة فلا بد فيها من تمييز النية على حديث أكثر وعائشة وعلى الأصل الذي هو وجوب صيام جميع أجزاء رمضان النهارية من أوله إلى آخره. أما إذا لم تكن مبينة إلا في أثناء النهار فهم معذورون فيصومون ما بقي لأنه يوم محترم وعليهم القضاء لقضاء ما فات. كما هذا مريض يقضي